هيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى وهو خير وأصدق من قال وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. يقول الله سبحانه وإن جنحوا أيهودا وإما بني قريظة وإما بنو النضير ليلوتشم بهن لما لكم مالوا جنح يجنح جنح مال ميلو ميلا مالا للسلم أي للصلح والمهادنة وذا صلح وذا إرك فلقا وذا إرك كتزنبلو كادلو أن تارك بلو وذا أنتي كمتو فاجنح لها لفيلم زنبل لبل الله انبأتي بلاتو أنت قل سلم كمريت نسا أتلمني ولا تدعو ولا تهنو وتدعو إلى السلم سلم ولا تهنو تدعو ولا وتدعو ولا تدعو ما دوها لما قبله يلسي إلا النارية يعني وتدعو إلى السلم وأنتم الأعلون يا الله إنهم في نظر إنجيس إرق سلم من الله إرق مرمان يا مفرات مركزنا النسو يلمنوا النسو كلمانو السيب وإن جنحوا مال اليهود للسلب للمهادنة والسلح وترك القتال فاجنح لها لفلبوت لمسالمة والسلم من المسالمة هذا ميرو سلم من المسالمة ميبال معنى اللبن ولذلك أرجع بميرة مؤنسا وإن جنحوا للسلم أي للمسالمة والمهادنة والمسالحة فاجنح لها أي للذي مالوا إليها وهي المسالمة دم وتوكل على الله. أي أتلكك فرط تلكك مسمرة تلكك توكل على الله النفس وذا الصلح ما تأيك أتشو أنت وذا الزمام تعطون تغانا تارغو على أي تمنو من ممتع من طورم هنا إرك سلامم هنا قوزو فسفس من قزين الله من لك كبير جايدا لك توكل بيتشا أصفر قدائي بان لك زي بيتشا سايهود أستستاشفنا قربا مطاقي توكل أستنجيك وتوكل على الله في جميع أمورك وهذا المأمور يفيد العموم في جميع أمورك في المسالمة والمهاربة والمقاتلة توكل هو أعظم مقامات الدين له يدين تلك مقامات درجة عندك أرزو قلبته بل مقلو توكلنا ولذلك أطف الله توكل على العبادة فاعبده وتوكل عليه لله جل وعلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلة وإذا قلوا هي أقار الله تذكره سبحان الله عندي أنت كإيمان قارة وبزوين أقار ولا وألا فتوكل إن كنتم مؤمنين لله سبحانه وتعالى او على فتوكل ان كنتم مسلمين يا الله سبحانه وتعالى كتقوام غاتنا غوتا وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما اذيتمونا الى كتقوا غار كذلك يعني كايمان غار كهدايه غار كعباده غار نقولب المتوكلين لما الله متوكلين يوداتشوات توكل لما ايمان ملونت مغلطيان وما يتوكل على الله فهو حسبه إذن وتوكل على الله وإمام المتوكلين وسيد ورئيس ومقدم هو سيدنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد قام بالفعل قطعا بتوكل تهزر ربر توكل تغبر ولذلك كان من أعظم الناس توكل على رب العالمين في جميع مواقفه حتى في غزوة في حجرة إلى المدينة في غار ثور هو الزالة يجب وعشاو قبطه وكفاره تخطاتل أمتا وعشاو إله إله قوموا ورروها وكببوها فالزنجل أبو بكر نظر إلى أقدام الشيكي ونحن في الغار فقلت رسول الله أبصر أهده إلى موضي أدني الأبصر فقال رسول الله صلى ما بالك يا أبا بكر باثنين اللهم باثنين اللهم سألني توكل هنا إيش انقطعت الأسباب وغلقت الأبواب وضاقت الحيل وضاقت السبل بأ الله قدرة كمنب بلا يأمنوا سلحون الله كمنب بلا عندما يسرنا عندما يدرس سلامنوا تصفي قرطون وهذا إبراهيم ركان أتشو إلسا نار نمروز لاي سيطار بيشا أتشو بان نميل لزا بهواء لاي نو جبريل كتفى لو مات ومن عجاء الله وذا أنت من مي وذا الله علم من قال لي قالوا يا له بتياكل حسبي الله حسبنا الله ونعم الوكيل برد والسلام عليك موسى هنا لهقه الجيش الارمرم وامامه البحر الخضر يا تمت قالوا اي بحر ترامدو برو مشاغر ما يشال كذيل لبيت قال يا تقر شا سراويت سنت مليون زراو يا موسى تكدا 600 شي ناتشال يلا فما آمن موسى إلا ذريته من قومه على خوف من فرعون وملئهم أيفسدهم الله أكبر ولفلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون ما تيجي على فرعون أذاب الصوبات قالوا أوزينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا عندنا سائلاكم بسيط تفتفى بالدبا قديانا كذب على باس أهنم إنما تعلم بلو سيشخ تكتر واجب يعني بابو قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إنما يا ربي سيد وهذا هود لما تهددوه وقالوا له إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظروا ملاون يعني الفرق أن آدمي قالوا الزبوتشر بريء الله تهم القوتن هلون هم تنى تسفى عصب بريء لأسهم قوتورة السبي وهذا هود نوح كذلك توكلاتشو بالله نبر بك يا نبي وقد ظهر عدة مرات غزو بذي عند بذي اليوم كما في الصحيحين كغزوة أسفار ثم اللسو ياو أدارون هيدالو انجلي ذك انت قايلو لا صراراو بذي تنشتي مطا عقارو يموق على عربو هدر مطعم تنش قدم مكال سمار مطا واستقارين إلى سرد قال عدونا يجافة قدمنا طونا استاذشو تدقنا تقليلا أن يتقلل قدم قدم من دالي عند هارس نغورة في إبارك مشركوش عند دنيا طلاطات شو ورادي أتنزي شكله تجتال مزور إلى تزي بارنا نو كذا سابع وشوب بارنا نو أتخافني ما يمنعكم الله عنه من غير توقف قد جزيلو ودك سيفه والله أكبر سيفه رنصر ما يمنعكم بيدي يلو ما بعده عندنا بعده عندنا بعده كل خيرات ذاله الله لا يعقب سبحان الله شعب أننا توكل ياهو بطعمه الثاني توكل بعد ذلك لا ينافي أسبابنا لا ينافي أخذ الأسباب أخذ الأسباب لا ينافي التوكل عندنا نسوج توكلون يا مزلون أسبابون يتعقنا له عندنا بأسباب إتماد رجلنا توكل توكل توكل من أفعال القلوب له أسباب من أفعال أعمال له يجب له إهرس على ما ينفق واستعن بالله قال ابن القيم لا يجعل الأبد توكله عجزة ولا عجزه توكله وقال ابن تيمية لا تعجزن عن مأمور ولا تجزعن عن مقدور. نعم. وتوكل على الله بالله تمكى. توكل على ربك وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله حسيبا، وكفى بالله وليا، وكفى بالله نصيرا، وكفى بالله هاديا، وكفى بالله شهيدا. إنه هو السميع العليم. سميع لجميع ما يقال في المسالبة سنهم بإرقهم بنيون المبال ويشرون منه بما قبلوا. عليم بنيات وأحوال الناس. مما ينكرون به تنكر به ويصيبون ويشربون. أعوذ بياك عن الناس. بس تكذب على وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه السميع العليم. وتوكل على الحي الذي لا يموت. إيه تلك بوتا الله ملك كالله تعالى كله مخلوق له كأدم مطار وذا أدم ميهد نو جزاوي نو بوتا إلا رسلة مكة. وتوكل على الحي الذي لا يموت رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذ وكيلا. بألوهية بربوبية بيتشن عندهنا فاتخذه وكيلا نعم المولى فإن تولى فقل حسبي الله ما قال لنا. نعم يقول جل وإن جرى للسلمي ودى سنه ودى إرق ميد كارابو فجنه لها ودى إرقون زنبال بلالات الشبالات ومكنا عطم يعني وردة في اللبلك إن ولا الناس نومي تاوي إرك مفلجات تاوي أنت تلك الناس نومي تاوي وذاك على الله الله في إنه سني ولي يادمو إرك ودسله ولك تجاب باش دمو ولما فرست جب أيضا لب الناس إسكالا فرسوم على فيك جبريه إيه ماله باقي برومهون بليلا وبذاته هنا مكاس الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا هرم هرم الرسول ولا يجيه من أوتوك حتى تجد عنه ومصادروا إلى الله يا طورا قول استمع من الناس بسلح أبزانا هدنانا ومهادنانا في حكم المستأمن أو المؤاهد لهم يتبارك لي مدروك إذا كان بروتا قوية لكن آتم النبي مسلم لا يتعيش على درقوا بيض أيوتش جزي إنجي مسلمون من البعض ما تفهم كسروا ملاو زيغان إنجي عندهم حيمانوس بيتشا نتقلوا بحيمانوس بيتشا أتوتشوا وهذا يهانيس فرعون الثاني هذا مليك فرعون الثالث هذا الثلاثة فرعون الرابع. النذي لا شك أنهم كانوا يظلمون الناس على عقائدهم بإيماناتهم كذا وتشالو درج منجس بإيمانه صاروا سوشياليزم نبر إيمانه تنبا نبر شيوعي نبر كان لها جرس كاركاريس كتجرب اسكت اجر هغيت عند مانكيا عارفم بلو ودفيت ولا في اللي دفيت طور بلا دفت واغا نبر من اربع هي مدرك السن بايهونم اغير من غدا من الساعه كتاب شريعه بقران مخينا قال تناغر من اللي ناغر له ليروچو ياو كملا غدل بتا باي ما نوستم تبلو عندي يكفى قانا نالبات عند عند توكيوس انجي ينكت أي إن ذا كارونا في حكم مستعمر وفي حكم مؤاهد اللي هو نشلاقي. قلنا نزيه أو الناس إذا كارا درب ويا لقبا هاي ما نو كار ما تبين الزود ما تشوف نكاشو. هربية اللي لا تشوفه هون. هربية كارو هون. مهترم ناتشوفك. وإنما أباه الله ما للهربية ودم هون. إذا دخل بلاد المسلمين بالأمان ما بغير أمان. بلاد المسلمين هربية كقبا كار أمان ما. ينسوا أصلا سيستطوا بقدر دم كارونا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى ايش وين هذا المسكين استجار فاجه حتى اسمع كلام الله ثم ابلغه نعم انا الى الله جل وعلا مستعمن مؤاهد مستعمن مؤاهد واما اهل الذمه انت الناس ما قدرناش ايتشالوا من قاتل من قاتل مؤاهدا لن يره رائحه الجنه وان ريها لا يوجد من مسيرتي كذا وكذا يا بنتي أنا ذي لا تسي يا بنتي أولاد إيمة لهم ማጤናቸው ወላው በክብር በክርስቲና በካፊር ምንነት ካፊሮች ቢሆኑ ማጤናቸው እነዚህ ማጤ እናባ ለዛውቀና መስጠት ባይሆንም ሌሎች ሃይማኖታቸው ይዘው ባጥልም ቢሆን ስር ነቀል ነባር ናቸው በአገሩ ጥሩ ነው ማለት አይደለም وما هؤلاء لا من هؤلاء ولا من هؤلاء مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ناتشو لما نزي مفتين ناتشو مفتنو ناتشو نزي ما قيمة لله شو واقعد تلخاشا ناتشو ليس من المستعمن وليس من المؤهد وليس من أهل الذمة هؤلاء نقضوا الأهد حتى أهد كان أعلم بذل أهد أفرسوا ناتشو حربي اي السوق ايه في حكم حربي يقول لك عطايا تشو كنزباتش على كبه وستاتو تقريبا يدلت نعم والفكر أشهد من القتل بيهونم حربي او قلت ايضا لما رباتشو جين باسة بيهونم رباتشا باسة حربو لسينا بيهونم جين يالا الجباب انتن ما درقات شو انا بدلات شو جين ياو شراتش اسكتان مواقات كلاكل واما اذا كانوا يستهلون أبوال المسلمين أو من لم يتبعهم لما كما يكثرون جنزب حلال ميادرق برسم يدرق ميادرقك هنا فإذا إذن يباحوا مالهم በጃኑ ግዜ ነው መጣላ ጽፍጣፋ ጽፍጣፋ ጽፍጣፋ ያለቁ በኋላ አንዳንዴ እንትኖች የውጭሮሮች ክስቶች የሙስሊሞች ቆሙት ግብጽ ላይ ተላይ ሀገረ ሶሪያ ላይ ሳውዲ ላይ ተላይ ሱዳን ላይ ያሉት የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ደም በጣም ሲፈስ ግዜ ይሄን ወቀሳ ሲቀርባቸው ግዜ ለራሳቸው ደህንነት ሀገረ ጋራ ነው ላሸከናም በሀገሩ ያለው ካፊር ሙስሊም ወአውረሰኩም አርዳሁ ወዲያሩን ብላ ለመሬታቸው ቤታቸው ቢፈታል ሀገረ ጋራ ላሸከው ሀዛ ሀቁን وثيق هيمانوتا جلناو عند النسو كهولا قل هيمانوتو نيدو بهيمانوتو اينكا اگر وغارا معناتات بالنسو ايتا الزاما عند اسلام كون هيمانوت اسمنا هيمانونا وله اليوم مهون نبتر بس نعم وإن جنه للسلف اجنه لا وتوكل على الله إنه هو السميع العليم الله سمينا كامل في السمع وكامل في العلم نونا ስለዚህ ተወኩል አድርግ በውስጣቸው ምንሽራስቡበት በዚህ ነገር ወንቶን ኮል ያደርሱበት ወን ነገር ያደርጉበት ይችላል ይው ለዚህ ቢሎ በኸይበር ዘመቻ ኸይበርን ድል ካደረጉ በኋላ ሰዎች እጅግ ከሰጡ በኋላ ቢዛሊ ይጋብሩ ሀገሩ እኛ ሰርተን ምርቱ ለናንተ አብረን እንከአን በላለኛ ሰራን እናንተ ነው በሚላ ተስማምተው ያበቁ ሲህር ሰሩ ነው ለመግደላች የመርሃቦ እህት ዘይነባ ምትባ ቢንት ሐሪት አልሁዲያ ያው እንግዲህ ሆነስ ከሲጋ ምን አይነት ክፍል ነው እንደው የተከሻ ሲጋ ይወዳል ነው ይወዳል ሳላይ ማርት በጣም አብዛብ ተቃቅላ ምን አርጋ ቀረበችለት ያው ዘቢያት ይሁድ ማሽን ማለት ነው አንኳን አንዴስ ኮንተር አርጋ ወይም ጭፍ ሲያደርጉ ሲያኝኩት ሲዘርጉ ማርት አርጎ ባትባል አላችሁ ይሁን ይዛ ካለመሁ ዝራ ካለመቱ ሻ ወዳንም ጅዛቲ አንድ ሳቢ ነበር ቀድሞ አንድ ጎርሶ ነበር እንዳለ አንጀል ቁምጥ ብጥ አርገ ወታ በኋላ መጣ ለምን አረክ ቃላት ቀይረች አይ አፈለጥ ይቆላል ነብይ ከሆነ ታቃለ ቢለና ካለው ግን ንገላገላለን ቢለና አለች አውቀ ነብይ ከሆነ ማቀላሳት ነው ጉዳዩ ያንን ስለገደለች ግን ለቅሳስ ገደለዋት ይላል እሳቸው ለክብራቸው ማንንም ከማንም አልተባቀለው 13 ጊዜ ያሞት ግዲያ ታስቡባቸው ነበር ሁሉንም አላህ ያ ተከላክሎላቸው ካንደም ፈይን ካደረገባቸው አልተባቀለው ሱብሃንአላህ ናም ثم قال جل وعلا وان يريد ان يخذوك انتن تنكل يسروا ليعتللوه بيشنا بيفلقوا فان حسبك الله يا انت بقي يا ادرغو يا تعللو كم من ما يدرغو هم يبقى الله يا تنكل لما يسروا يخذوا خذ خذ خذ ما تعال اطالو سوون تقال لا يمدرس ايوداوس نبي لمغير بزو قرا ترغو الله هو مرض هو سحر هو አንድ ጊዜ ጮቤ ይዘው ተጣጥቀው መጡ እንደገና ደግሞ አንድ ጊዜ ሊያነጋግሯቸው ጠሯቸው አስተር ምሆነ ይሁዳዎች እንነጋገር ብለው ሆነ አዲስ በረንዳ ላይ ጠሯቸው ካላይ ወፍጮ እንዲሚቴሉ ባሰ ሰባላ ነገራቸው ወዱ አይነፍ ታስቦ አለኝ ويريد أن يخلف فإنك بقي أنت الله حسبك الله بقي الله إن حسبك بقي الله حسبك الله إيش هو الذي يا الله أيدك يا برطة بنصري بإرداته والنأو بمؤمنوس يا برطة يا رسول بهنا منفسها الإرداته إن رامو وذي المؤمنين بأمانيان بمؤمنوس بمؤمنانوتهم يا برطة يا هنا ذي رسول هنا الله نصر التواجه على نبيه إنهم دمو كذلك بمؤمنوتهم الله رتواجه على نبيه وهلتهم يا الله إرداته ما تقولاتوا يا أهود كان وذا زفن سووش خبواته بمعال انجدي كافروتشن عند أسرام نامين سووش قدروا نبر بزاما كاكل بوتاو لقوا نزا سبقواته انتزا سوور رادو تقلاقلو كذا نبيو سوو تبتنا اسكستاتشو تقلاقل بزاما كاكل كافروتش أو كبابواته استاتشو لمقدال وذا أرادت ميهونو كقريش ميلاوتو نبرو لمقدال كذا سبات أنصاروش ولتو مهاجر كستاتشو غانا بو سباتنو أنصارو جدلواش ولتو مهاجر يعني سعد بن وقاص إن طلعة الخير في كلاكل لاتشو قال سعد بن وقاص رأيت يوم أهود مع رسول الله رجلين عليهما ثياب بيد لم أرهما قبل ولا بعد لأن من سواب يوم أهود ولتو نتألى بس ملائكة وزنة سبحان الله قل يا أبتين بشر سلهونو الله حكمه لما سايد قلت منش قصل درس أباتشو لكن أبو هلا لما كبد على كفة لكن لا يدرس أباتشو قال لا نزي أنصروت شموتو تقدلوا سباتو إن دقنا نزي هلتوم يو كباد قصل درس أباتشو بتايت ألحا ودى الصلاصة ذات أنجو تتوقتو عجو زالي لازي تعطو تقرر طلبي في كلاكل هو نوم قلت نزي الله مدب الله يو كفة لكن درس أباتشو يا أبي بن خلف محمد قدنا بذلو كمكة ميلو مستو نبات بذا مكاكا يا أيوت النزيش كفتة نبارتش وقوت إلى النبي بجاتا قدروا استم بيتو أبي بن خلف ألتهم حين لا نجوت إن نجا محمدا محمد ميلو نبار ونم قلنا وتقدل درو ومكة يالو إني قدر لك إن أقر ببار لبسو سينا قرات اسم محمد سيواشم مباشا سيواشم قال يا سيد لو بيلهم يا وستولا هنك ثلاثة سلالة قال لا شيء على ذروهم فقدر يا الله إن قد أبقوا أشوال سنتقذ يا الله ويريد أن يخذوا فإن هسبك الله بكيه الله الله يبقى وبقى من شكران هو الذي أيدك بنصره ويرداته ويبرته وبالمؤمنين بمؤمنوتهم يبرته يا هنا الله نو سلزي يا الله الإمام بانتي لاي وكان فضل عليك أزيمانه أنا ملك النامي ثول هذا كا أقل شيء بساتها إذا لم أنت كأكن من كرار توش في أقعد مو درجة كفرين ما شيء بشرنا هنا ما شيء جثا إذا لم هنا ما شيء مللي إن داشنا في كبت نور تكتا يوتش إلى مسمار أمريكا كلي يو تويتشين نبرنا إندالنا وألف بين قلوب دمو وصحابه وش مكاكل يا واحدة تأليف ما واحد ما لسنا ثم ألف بينه يتبتع التنو النقر مواعد تأليف الكتب ومن تأليف الكتب يتبتع التنو مسألة أجندة باند كتاب لها مثلا تأليف البالة أنت أن الله يجي صحابا ثم يؤلف بينه إلى الله سبحانه وتعالى تأليف يا إنجليه تلك انتنو يا الله قدرانا ما دينا كما إذا شوب فيت لما توهاي عمد أو سنة خزرج ميبالوت في فسافسو في تفاتف وروال لما توهاي عمد أتاك نبي مدينة اللي هي تسيب جزيل سيابك عبدك كوبر جزي مدينة درس خلاص وصلنا خزرج سلمو اسن من ناني عز اسننا كازو على ارسف ارسما كدن بكا كفات وانجر اندهونا اسر الدواتش واندين ماماش وچونو دورو ارسف ارساتش وقلين اجيشي بيت وقدر كوي بابا نبرو سوود اقلين جيت وقلين وسام كوت وانا اقر كوت وودت كوت اسكم بابا الله اوه هذا جيت الم تكونوا متفرقين فجمعكم الله بي على النبي عليه الصلاه والسلام فتعطناش بربني ان سبسباتو قالوا تمارنا ولو انفقت ما في الارض جميعا بني درجات يا الله رب ابو بردور وجه التارج ما لنا الناس لما واحد ما علفت بينك لباتش على واحد النبر ايو ليلو بوتا بني نتنا سبسباتو ميلو سببونا ايهنياو يا الله قدراو بتنو زلايا والله وهداك لكن يا سوتش يتلايو ليبونا ميطلالو صبرصاتهم ينقوا قرو ሰበሳቸውን ማለት ነው ሱብሃንአላህ ሊያጠቁ ሚፈላለጉ ልቦችን አንድ ማድረግ ማለት ይሄ መንፈሳዊ ያአላህ ኃይል ከሌላ ለማድረግ ይቻል ዳይ ወልፍ بين قلوب الذي بدعوا ايه قال ما الفت بين قلوبهم التواب هذه قدرت بكيه الجذاب ايوه لما على ذا سبب ما علساتهم ولكن الله ناغرنا الف بينه قال لنا بنزا واداتهم عند هون وندماماتهم خلاص صاروا يدا واحده في صف واحد على قدر واحد هون ايه تلك نبي لمرضات انجد مننا ሳባዎችን ጓደኞችን አንድ አይነት አመለካከት መኖር ወሳኝ ነው። ካንድ ሀቀኛ ሰው ጋር ያሉ ሰዎች አመለካከት ስለላይ ከሆነ ዲል ነስር አይመጣም። ከግብ አይደርሱ በመሃል ይቋረጣል። ለዚህ ብለው አላህ እንግዲህ እስታቸው ጉዞ አጠቃላይ ስኬታማ ስለሆነ በመሃል መሃል ያለውን እንቅፋት ያቀረፈላቸው እንግዲህ እነዚህ ትልቅ ቀኝ እጃቸውና ግራ እጃቸው ክንፋቸው ነበር አንሳሮች ሀገራቸው ወሰዷቸው ንብረታቸው አካፈሏቸው ለዚህ ሆኑ ተካል ንሱ ጋር ልዩነት ካለ ግን አይመጣምና አንድ አረጋቸው ከዛ በኋላ በቃ ወላቀለፈ በይነ ቁለ ወላኪን الله አለፈ በይነ እንዚ መናውስ አሸናፊና ኢባባኛ ነዋዲ ወለሻፊ ሞዋዲ ሐኪም እንግዲህ አሸናፊ ምንም ነገር ምክንያትም ለመخلوቁ ሁሉ ሚከብድ ነገር ለሱ አይከብደውና አዚዝ ሐያል ማ ጋሊቡን አላ አሸናፊ ማ አዚዝ في حكمه عزيز في خلقه عزيز من العزه حي الشنافي عزيز بتقيل له عزيز اندسوم هون ما يتشال حكيم ذي حكمه تامه يطيب بالبيت يهونا الى الشنافينا قبابنيا سلاهونا مكناتم ايه نتوحدا معناته يتلاقي ايه لازم هنا كل زمانات يتفاجف نبرن اكان عند ما درك دي واحد ما درك قبابنا حيل اسفليغال በጥበብ ብቻ አይደለም ኃይል አስፈልጋል በኃይል ብቻ አይደለም ጥበብ አስፈልጋል ታዲያ በኃይልና በጥበቡ እንዲያረጋቸው ይላል የልብ ነገር በአላህ እጅ ነው የሚጠራ እንዲተወደው ያረጋል የሚትወደው እንዲጣላ ያረጋል ያመንከበት እንዲክደው ያረጋል የምትክደው እንዲታምንበት ያረጋል قلب القلوب من الله سبحانه وتعالى يا ايها النبي انت نبي وي يا ايها يا محمد بلو انت بوتر አልጠራቸውም الله يا ادم قال يا نوح قال يا هود قال يا سالم قال يا شعيب قال يا لوط قال يا موسى قال يا عيسى يا زكريا يا يوسف يا عيسى يا داوود يا زكريا ولم ياتي يا محمد وهذا ان دل فانما يدل على كرامه محمد عند رب العالمين صلى الله عليه وسلم ايه يا جماعه ما انا لما سجن مش بس ايوه يا محمد بن ماتو ادب ايدل يا رسول الله ماتو علبت الهلال كذي كقرانو قام هيدال نفسو يا ايها النبي قل يا محمد بل بل يتبالو ما انو انا محمد ما له تو بيقولو نو بيعسقاقلو بيقولو يا محمد ما ليس ادبال يا ايها الرسول ماتو ادب الله راسه سيناغر تمشي مع الايات ايات راسه يا ايها الرسول ايها النبي ما يقول يام الاكبر استو مجمرا تبدل على صورتي رجل بدوي اعراض ذا لغري مسنون يمطاو ماننت لا يجلط يمطا لما استمع سلاسب وهي بملائكه قد لا يقولوا بيت خلال لا ويم دمو سما تشير الميلو سايمدا بفيديو ني مسيا ويم دمو لا هدف لا اسنقا فليجون ما بيتلو سما محمد مين والله قرص يا محمد يي يا محمد فإن إذا قريت أمرك يا محمد إن إذا قريت يعني أمرك بلون يمكن السبب معنى ما تورى عليهم المجال خديتك مسيحدا السبب معنى ما تورى عليهم المجال هي آية القرآن لا يعني عندنا وبذات القرآن لا يعني أن بندل يمر إسلاك السبب وإن دي حديث سبب معنى عليهم المجال حديث القدسي من أول أمه يا ايها النبي النبي من النبوه وهي الرفعه درجه كف يا رسوله نبي او درجه كف يا له النبي يعني من الانباء والاخبار انه يخبر عن الله ومنه فلما نبأها به ان دار والنبي من التنبي وهي الاخبار لانه ينبأ نبأني العليم الخبير الله حرض المؤمنين على نعم يا ايها النبي حسبك الله بقيه الله نواخذهم ما جمر الناس إن تنقول كاسب وبقي الله من عادل سبه يهودا والشر منهم تنقول عن تبي شر أيقولهم على إذا لم يحسبك لمن جني ما يهمك ومن جني عشرو حسبك الله حسب خبر مقدم الله مدام آخر من الآن وقيل حسبك الله لا غيره إيه ناس كده لمن لأن الخبر إذا حلي بأل يفيد الحسرة حسبك الله بقي الله سنجل إلى أجل الله بالتعامل يبقى إلى يبقى بقى يا الله بكات يبقى إن تبالنا وتهريم والتكبير وتهليلها فالتسليم لأن الخبر إذا حلي بأل يفيد الحسر إلى العلماء البلاغة والنحو والأصول نعم حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين كمؤمنون يتكتلوهم يتكتلوا يبقوا هذا ما لدينا عندنا الضباء يبقى بريدة كمان بقي الله أننا عند يتكتل مؤمنون يبقوا هذا لا لا لا وحسبك الله وحسب من اتبعك فكافون ما طوفني هنا من يميله وما أبقى مفعول به حسب مدافة المسائل مفعوله حسب فيما الجري الكاف من الجري مدافة وفي محل الرنصب مفعول به من أفضل المصدر إلى مفعوله من أفضل المصدر إلى مفعوله الكاف من الجري مدافة وفي محل النصب مفعول به نعم حسبك الله ومن وحسب من اتبعك وليس معناه يكفيك الله ويكفيك المؤمنون ما لتيدنا وهذا غلط ومن اتبعك من المؤمنين لا أنتم أنتم تكتلون بكيات يومانا الله نعم أسكون يا عزو ليلة سلطان عبت أكتف الناس أكتف الناس ودينا تعبت سلطان أيضا الله نعم يا عزو فتوكل على الله فتعلم الناس من قصنا أتشو مرنا أتشو فراجنا أتشو هونهم بقيها الله نو والله جبا نارمهم يانتم تكتب بقيها أتشو الله نو تلزي أنتم يانتم تكتب يوش الله نزا أتشو مقوزا لبا أتشو راسا أتشو مكاتا أتادر ويمهن إذا أجبتم كساتكم ألم زوغني أنكم فأكرم من المؤمنين بقي الله نو لانت لانت ما يا أمانيوش تكتاوش أمانيوش بقي الله نونا السون يا الشيو بيكفر الله تعالى مدى من ما يدركم الله انك وانا قل فقوة انا مصر عبيت ما ردكم هيد اللي كرفت اللي كواستينا نوك ودى الله قيبا الشيو بيكفر من ما يدركم على ذا نبيه لما تقال سن يهودا ومنافق ونصارى وكفار ومشرك حتى ذاري عمين دي لما تقال سن تترسارك سنة لم يصلوا سنتوش يا كيدا دي أسيرا دبارة سلطانو مجرى يسوفي متلو ايهو سنت عينات يسوسو سو يقرافاتو سو يبدعو سو سلطانو سو بقى يونا بقى كانت قال ويم يانت إذات كتو قام ما يدل تكارو لانت شر راسي فارجين الله يبقى هذا الله مؤمن رسم يبقوا هال حسب كفاية لا يشترك فيه لذي من الله ولا أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله من فضله وقالوا حسبنا الله ورسوله حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله اتيانوا لأله رسول هون حسب كن الزام لبان هون لعله هون وكفى بالله دمه حسيبان هون سأل أن نزاك هون الليلة وحسبك هون كفى بالله سيبه معنى مروان دمو يا حسب يتوكل فإن توفق حسبي الله لا إله إلا هو يعني أليس الله بكاف أم